بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اله امين. قلنا ان اليقين رضوان الله تعالى عليهم قيد بقيدين في جواز تغسيل المحارم لبعض بعضهم لبعض، مع القيد الاول هو فك المماثل، والقيد الثاني ان يكون من ورائها الثياب. قيد عمده كلام في القيد الاول، لأنه هو اهتم به، قال الأحوط بل الأقوى، يعني التزم بهذا القيد. أخيرا نريد نعرف ما مصدر هذا القيد. عندنا الحكم العام أنه لابد أن تكون هناك مماثلة بين الغاسل وبين الميت، هذا لا إشكال فيه ولا ريب فيه. واستناد اليستين إلى هذا الحكم العام لا يمكن أن يلتزم به، لأن ذلك الحكم قد نقل بواسطة المخصصات والمقيدة، ولا بد أن يكون نظره الشريف إلى روايات خاصة، لا تلك الروايات المتعرضة لحكم عام. روايات الخاصة ذكر هذا القيد في الروايات، هذا في عنوانها مسؤول عن هذا في كلام السائل فقط، وهذا مثل هذا الرواية الثالثة والرابعة والخامسة، هذه ذكرت خامسة لا سادسة، هذا ذكر هناك قيد في كلام السائل، وهذا لا يصلح قرينة على هذا القيد. نعم هذا في بعض روايات أخرى قيد موجود، ولكن سند ذلك ضعيف، فإذا لم يثبت لنا الدليل. على فرض وجود هذا القيد في الحكم عينان كما في بعض الروايات غير معتبرة، ولكن هذا القيد لا يصلح للتكييد صحيحة منصور بن حازم أو صحيحة منصور بن حازم الدالتين على جواد مطلقان، فعلى هذا الأساس هذا لم نجد هذا دليلا على هذا القيد. واحتمال كلمة السفر موجودة في صحيحتي ابن منصور بن حازم أن يكون مقصود به فهم فقط المواطنة، لا نعرف لهذا الاحتمال وجها معقولا، إذ السفر غالبا كان في البلاد الإسلامية، والسفر معه في البلاد الإسلامية لا يقتضي فقدان المماثل إلا في حالة نادرة، وهو أن يكون الموت في الطريق وفي الصحراء، بحيث لا يوجد هناك مع الميت إلا هذا الحي، وهذا حمل للمطلق على فرد نادر ولا يرتكبه فقيه أبدا. فنتيجة هذه الفتوى التي أفادها رضوان الله تعالى عليها هذا القيد غير واضح والصحيح، والعلم عند الله أنه يكفي لثلاث عناوين أو أربع عناوين لجواز التغسيل غير المماثل لغير المماثل، عنوان أم والأخت والأم والخالة موجودة في صحيحة منصور بن حازم، عنوان القرابة، عنوان المحارم، وعنوان أولى. هذه العناوين اتخذ كل واحد منهما من هذه العناوين موضوعا للحكم من الإمام سلام الله عليه، علينا فهم هذه العنان. أما عنوان عم أم والأخت والخال والعمة هذا لابد من إلغاء، لأن المعصوم عطف على عم والخال ونحوهما، فمعنى ذلك هذا العنوان أم والأخت والعمة لا موضوعية لعادين هذه العناوين أبدا. قل يا حبيبي بقيت عندنا هاي العناوين الثلاثة، وهو عنوان ذو قرابة، وعنوان عولة، وعنوان محارم. كلمة عنوان المحارم حسب تتبع خادم الطلبان في الروايات أطلق هذا التعبير حيث يحرم نكاح دائما بنسب أو سبب حلال له، سوء من حرام نسمع عليها بلا واحد ارتكب جريمة الزنا هذا بامرأتنا، أو كانت وتي شبهة مثلا فهذا فطبعا تحرم أم الموتوعة وبنت الموتوعة، هذا تحرم. لكن هذا ليس بسببنا صحيح، بل مقصود أن يكون هناك سببنا مشروع شرعا، وذلك لا يكون إلا بعقد دائم أو بعقد منقطع. هذا معنى محرم عرفنا. معنى القرابة، كنا كلمة قرب في مقابل ضد كلمة البعد، وهذا القرب والبعد قد يكون من حيث المكان، وقد يكون من حيث الزمان، وقد يكون من حيث النسبة والعلاقة. وطبعا في الروايات ليس المقصود الزمان والمكان، بل مقصود من حيث النسبة والعلاقة. النسبة والعلاقة مقصود هي العلاقة التي توجب وصفا لكل من طرف العلاقة وترفع النسبة بالقياس إلى الآخر. هذا معنى جاءت كلمة القرابة والقربان في الآيات الشريفة بهذا المعنى. وعليه إذا حضر القسمة أولو القرب، وكذلك هذا في آية الخمسة، هذا وذي القربة والمساكين. وكذلك هناك روايات أخرى استخدم فيها كلمة القربة وهنا بهذا المعنى. فالاقتراب والقرب هو عبارة عن العلاقة والنسبة بين الطرفين الميت والحي، تكون تلك النسبة والعلاقة توجب وصفا لكل من الطرفين علاقة ونسبة بالقياس إلى الآخر. هذا معنى قرابة حسب فهمي. وهذا هو مفهوم اللغوي والعرفي لمعنى القرابة، ولا يرجع هذا في المصادق إلى العرف، بل يرجع إلى العقل. بالعقل إذا واحد عايش بين الإخوان هذا عرف يتسامى يسمونه عقل، أو بنت عايشة بين أخواتي على العرف يتسامى ويؤتيها هاي الوقت مثل أخواتك عايشة. لا، هذه مسامحات العرفية في الموضوعات ملغية. مفهوم العرف، مفهوم كلمة القرابة عرفي، وذاك الله تعالى مكننا من فهمه بملاحظة الآيات والروايات إن شاء الله. هذا معنى القرابة إن شاء الله، هذا فهمنا. يبقى معنى كلمة أولى، أولى الناس بنا، أولى هذا اسم تفضيل، يعني تكون علاقته هو أولى بالميت، يعني أقرب إلى الميت، يعني بالقياس إلى غيره. هذا يمكن أن يفسر بتفسيرين. التفسير الأول أن يكون المباشر للغسل يكون لا يوجد في الأحياء أقرب منه إلى الميت، هذا معناه تسقط هذا التفاضل بين الأقارب وبين المحارم أيضاً، وهذا فينا غسل. وهذا مما لم يكن به هذا الشيعي حسب تتبع خادم الطالب. فإذن هذا ملغى. احتمال ثاني أن يكون كلمة الأولى بالقياس إلى الغريب الذي ليس ذو علاقة مع الميت، وهو فهنا يصبح هذا قريبا أو بل عين معنى القرابة. فأولى يعني ذو قرابة، والقرابة إذا فهمنا فمقتضى الروايات يجوز تقسيم ذي قرابة لكل ذي قرابتين مع وجود المماثل وعدم وجود المماثل. تذكر بعض الخصوصيات في الأحكام نتكلم فيها إن شاء الله.